الإسكندرية تقدم موسوعة الشعر الأصيل، قد أشرقت في كل جيل. هو حكمة، هو فكرة، تسجيل تاريخ طويل. هو للنفوس نسائم وتطلع للمستحيل. قال الشاعر، قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محبي الشعر العربي الأصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. شاعرة معاصرة اسم شهرتها جود الزمان، إنها الشاعرة الأردنية المعاصرة جميلة سلامة. اسمها بالكامل جميلة رجاء أحمد سلامة، من مواليد عمان بالأردن الشقيق. درست في الجامعة الأردنية تخصص اللغة العربية وآدابها. كتبت الشعر مبكرا وأصدرت الديوان الأول عام 1995 بعنوان أنا هكذا. شاركت في كثير من الأمسيات الشعرية ونشرت في كثير من الصحف اليومية والمجلات الأدبية المحلية والعربية في ذلك الوقت. اعتزلت الشاعرة جود الزمان الحياة الثقافية مبكرا، لكنها ما لبثت أن عادت للكتابة الشعرية والنشر عبر الفيسبوك، وأصدرت ديوانها الثاني عام 2017 بدعم من وزارة الثقافة بعنوان شرفة المحال. ولديها أكثر من ديوان مخطوط ومسجل في المكتبة الوطنية الأردنية، مثل خصمك الديجور وقصائد الروح وأشعار جود الزمان وكلمات الروح. الشاعرة جميلة سلامة تعمل في تعليم اللغة العربية وفي مجال التدقيق اللغوي. في هذه الحلقة نختار لحضراتكم بعضا من مقطوعاتها الشعرية المبدعة. في إحدى مقطوعاتها تقول: يا قوم ما بال الكلام عسير، صعب علي الشرح والتفسير. هل في فمي ماء أم الأجدى هنا أن تختفي خلف الأمور؟ أمور ماذا أخبئ عن فمي ومواجعي كالنار في عمق الفؤاد تمور، وأرى الحياة بلا ملامح تنطوي فزعا ويطبق حولها الديجور. سكت اللسان، سكت اللسان، وغافلتني دمعة فتكلمت كي يكشف المستور. لا الصمت يجدي، لا الصمت يجدي، لا لا، ولا صرخاتنا في الكون، ولا صرخاتنا في الكون حزن كامن وكبير. نحتاج للإيمان، نحتاج للإيمان ملء قلوبنا كي يغسل الظلماء عنا النور. وفي مقطوعة أخرى مبدعة تحت عنوان فلا والله ما بلغ الضفاف، تقول الشاعرة جميلة سلامة: يحن القلب يلتهف التهافا، ويذكر واجفا زمنا تجافا، ويمسح من دمي خيبات عمر توالت دون أن يهب انتصافا، ويشرع في مخاطبة الثواني: رويدك ترحلين كذا جزافا، أما تدرين أن القلب طفل أضاع خطاه في الدنيا فخافا، ويحمل مرغما وجعا نبيلا أحال جراحه الأغلى سلافا. سألت وفي فمي مليون رد، سألت وفي فمي مليون رد، أصارت كل أزمنتي عجافا، أصارت كل أزمنتي عجافا. أيقبل سلطة السجان حرف بساح الحق يعتكف اعتكافا؟ ولو ترن الأماني غاضبات وتقطف لهفتي مني خطافا، وترفض أن تقر بأي موت لروح الشعر تخطفها اختطافا، عصي رغم هذا الصمت صوتي، عصي رغم هذا الصمت صوتي، سيبقى رغم قسوتهم منافا. عميق بحري المملوء سحرا، عميق بحري المملوء سحرا، فلا والله ما بلغوا ضفافا. وفي مقطوعة أخيرة تحت عنوان سم وترياق تقول الشاعرة جميلة سلامة أو جود الزمان: للمفردات روائح ومذاق، ولكل حرف في الملأ عشاق، لي كل هذا الوجد كيف أصوغه عقدا تتوق عناقه الأعناق؟ كيف السبيل إلى حقيقة لحظة يروي الفؤاد نميرها الرقراق؟ كيف السبيل إلى حقيقة لحظة يروي الفؤاد نميرها الرقراق؟ يهب الضلوع هدوءها بعد العنا، وتقر عينا بالرضا الأعماق. أشتاق أن أبكي سرورا مرة، أشتاق أن أبكي سرورا مرة، فلأي شيء بعده أشتاق؟ أشتاق أن أبكي سرورا مرة، فلأي شيء بعده أشتاق، كل القصائد لا تحاكي لحظة تحيا بها في روحنا الأشواق. نصف الحياة بكل ما يجتاحنا، نصف الحياة بكل ما يجتاحنا من حيرة صرخت بها الأوراق. ماذا سأكتب والحقيقة مرة والحرف فيه السم، والحرف فيه السم والترياق. قال الشاعر الإعداد والتقديم فيصل حجاج.